السليم اللي ربنا عايزه، مش موضوع اعجاب لكن موضوع حياة بتتعاش. يشع كان عايش النقطة دي لان قلبه رق، خلى كمان الشعب بتاعه قلبه رق وطلع في حركة تطهير جامدة جدا، مطهر كل المنطقة. في يعني سفر الملوك الثاني بيتكلم لنا عن التطهير اللي عمله ده بشأن التفصيل اكتر. في ملوك الثاني 23 من عدد 3، ملوك الثاني 23 عدد 3، وقف الملك على المنبر وقطع عهدا امام الرب للذهاب وراء الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وفرائده بكل القلب وكل النفس لإقامة كلام هذا العهد المكتوب في هذا السفر. وقف جميع الشعب عند العهد وأمر الملك حلق الكاهن العظيم وكهنة الفرقة الثانية وحراس الباب أن يخرجوا من هيكل الرب جميع الآنية المصنوعة للبعل وللسارية. فهذا تقروا حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي قاعد ينظف فيها بقية الإصحاح، لكن أنا عايز أوصل في نقطة في هذا الإصحاح لعدد 15. مسك كل حاجة غلط وكسرها وأذلها ونظف المكان لحتى ما يوصل لحتة معينة. هو مش بس يوصل لأورشليم وطهرها، لكن ده كمان راح للأماكن بتاعة المملكة الشمالية عشان يطهر فيها. وكذلك المذبح الذي في بيت إيل ده كان تبع المملكة الشمالية، والمذبح ده اللي كان بناه يربعان ابن نباط عشان يمنع الشعب بتاعه من النزول لأورشليم، عمل لهم عجل وقال لهم هي دي الآلهة اللي أصعدتك من أرض مصر يا إسرائيل. في بيت إيل في المرتفعة التي عملها يربعان ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ. خدوا بالكم لأن الحتة دي لطيفة قوي. فوصل لأول مذبح اتبنى غلط، اللي هو المذبح اللي بناه يربعان ابن نباط. فذلك المذبح والمرتفعة هدمهما وأحرق المرتفعة وسحقها حتى صارت غبارا وأحرق السارية. والتفت يشيا فرأى القبور التي هناك في الجبل، قبور الناس اللي ماتت قبل كده وعبدت الأوثان، فأرسل وأخذ العظام من القبور محطوطة على قبر معين التي أرى. فقال له رجال المدينة هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا ونادى بهذه الامور التي عملت على مذبح بيت ايل. ايه كيت رجل الله ده بقى؟ دي هنلاقيها في ملوك الاول اصحاح 13، عشان تشوفوا قد ايه ان كلمة ربنا حتى بعد مئات السنين ما بتنتهيش وما بتنزلش. في ملوك الاول 13 عدد 1، كان يربعان ابن نباط اول ملك انقسم وخد المملكة الشمالية وراح عامل العجلين اللي قلت لكم عليهم وخلى الشعب يقعد بالعجلين دول وغير حاجات كتيرة جدا عشان يمنع ان الشعب ينزل المملكة الجنوبية ويرق قلبه لما يشوف الهيكل، فدخل عبادة الاصنام. فراح رجل الله، واذ برجل الله قد اتى من يهوذا بكلام الرب، طلع من المملكة الجنوبية لحد فوق عنده الى بيت ايل، واربعان واقف لدى مذبح لكي يوقد للعجلين. فنادى نحو المذبح بكلام الرب وقال يا مذبح يا مذبح. رجل الله بيكلم الحجارة. هكذا قال الرب هوذا سيولد لبيت داود ابن اسمه يشيا. شوفوا تنبأ بميلاد يشيا ده قبل ما يشيا يتولد بكذا 100 سنة، بحوالي 300 سنة وزيادة. شوفوا اتنبأ ان في ملك هيتولد واسمه يشيا من بيت داود، هيعمل ايه؟ ويذبح عليك كهنة المرتفعات الذين يقيدون عليك ويحرق عليك عظام الناس. ده فعلا اللي كان بيعمله يشيا من غير ما يعرف الحكاية دي، ما عرفهاش الا هو ماشي وشاف القبر، القبر اللي عليه علامة معينة، فسأل فحكول الحكاية التي تكلم بها الرب على هذا المذبح ينشط ويذري الرماد الذي عليه. واعطي في ذلك اليوم علامة، الكلام اللي بقولك ده هيحصل، قائلا هذه هي العلامة التي تكلم بها الرب، وهذا المذبح ينشق ويذري الرماد الذي عليه. ان المذبح ده هيتقسم ويطير الرماد بتاع الذبائح اللي عليه، وكأن المذبح اللي بالحجر سمع كلمة ربنا بينما يربعام والشعب اللي معاه رفضوا يسمعوا كلمة ربنا. الحجر رأى والملك مرقش، فلما سمع الملك كلام رجل الله الذي نادى نحو المذبح في بيت إيل، مد يربعان يده عن المذبح قائلا امسكوه، عايز يموته، فيبست يده التي مدها نحوه ولم يستطع ان يردها اليه، وانشق المذبح وذري الرماد من على المذبح حسب العلامة التي اعطاها رجل الله بكلام الرب. فأجاب الملك وقال لرجل الله: تضرع إلى وجه الرب إلهك وصلي من أجلي فترجع يدي إلي. فتضرع رجل الله إلى وجه الرب فرجعت يد الملك إليه وكانت كما في الأول. ثم قال الملك لرجل الله: ادخل معي إلى البيت وتقيد فأعطيك أجرة، حد يعني ياخده ويرشيه. فقال له: لأ. فقال رجل الله للملك: لو اعطيتني نفس بيتك لا ادخل معك ولا اكل خبزا ولا اشرب ماء في هذا الموضع اللي فيه عبادة الاصنام. فالمهم ده بعد مئات السنين بيشوف فعلا يشيا ان العمل اللي عمله كان فيه رجل الله تنبأ عليه قبليه. فنرجع تاني لبيت التاني 23، وقال: من هذه الصورة؟ فعل 17 التي أرى. فقال له رجال المدينة: هي قبر رجل الله الذي جاء من يهوذا، ومات بهذه الأمور التي عملت على مذبح بيت إيل. فقال: دعوه لا يحركن أحد عظامه. سبيل مستريح. فترك عظامه وعظام النبي الذي جاء من السامرة، وكذا جميع بيوت المرتفعات التي في مدن السامرة التي عملها ملوك إسرائيل للإغاظة أذالها يشيا، وعمل بها حسب جميع الأعمال التي عملها في بيت إيل، وذبح جميع كهنة المرتفعات التي هناك على المذبح، وأحرق عظام الناس عليها، ثم رجع إلى أورشليم. حاجة العجيبة انه ممكن تكون القبور واحدة وتحتوي ناس كلها عظم، لكن القبور الواحدة دي وراها حياة مختلفة. القبر بتاع رجل الله كان جنب قبر الناس اللي ذبحوا للمرتفعات على نفس المستوى، كلنا هنتساوى في الشكل، لكن الحياة اللي كانت ورا القبور دي بتختلف. وده اللي بيورينا ان كلمة ربنا لا يمكن انها تسقط ابدا. واذا كان الانسان ما بيتعلمش من التاريخ ومن الحاجات اللي بتحصل قبل كده، ان الخطية هي اللي بتجلب الدينونة، وان الخطية مش هي بس السرقة والكذب والزنا، لكن الخطية في اساسها هي اهمال الله، طرق الله، اخذ مال الله واعطائه للغير، دي هي الخطية. مش الخطية اللي مكذبش ومحلوفش، ان انا اكذب واحلف، لكن الخطية في عمقها هي فقد احترامي لله واتصالي بالله ومخافتي لربنا. على رأي العبارة اللي بيقولوها ان التاريخ يعلمنا شيئا واحدا، ان الناس لا ينتفعون منه شيئا. الدرس الوحيد اللي بيعلمه التاريخ لينا ان محدش بيتعلم منه. تاني 35، حاجة الجميلة اللي بتوريها لنا قصة يوشيا ان الانسان هو اللي بيعمل الظروف، مش الظروف هي اللي بتعمل الانسان. يمكن في مرات كتيرة جدا الناس بتتحجج بموضوع الظروف، ان الظروف اللي حواليا هي اللي صنعتني وهي اللي شكلتني بكده وهي اللي ادت للي انا عايش فيه. لكن يوشع بيثبتنا عكس كده خالص، ان الانسان هو اللي بيعمل الظروف، مش الظروف هي اللي بتعمل الانسان. وكان اللي خلاه يدرك الحته دي انه ادرك فعلا واتاكد ان الحياه مش مجرد ان انا اتفسح واكل واشرب وانبسط واضحك مع الناس، مش هي دي الحياه. ولكن ادرك ان الحياه دي عباره عن رساله ليا، دور لازم اعمله ولازم احققه. ما هيش مجرد ان احنا ناكل ونشرب لاننا غدا نموت، او نعمل لنا شويه علاقات وشويه قرشين. لكن ادرك ان ليه رساله، وكانت الرساله بتاعته انه يصل الى الله ويوصل الشعب الى الله. وكانت رسالته من اعظم الرسائل لانها سببت نجاه لهذا الشعب. ولعل يوشع في الموقف ده كان رمز جميل جدا للسيد المسيح، اللي لما وقف قدام بيلاطس في المحاكمة قال عبارة جميلة جدا عن معنى حياة المسيح، واللي اخدها يوشع كرمز ليه. المسيح قال له بيلاطس عبارة لطيفة، قال لهذا لب لأشهد للحق. في انجيل معلمنا يوحنا المسيح قال له لبلاطس كده، لهذا ولدت، يعني انا جاي للحياه ليه؟ لاشهد للحق، لاشهد للصح. دي كانت رساله المسيح، ودي اللي عاشها يوشع، انه حس ان ميلاده مش كابن ملك يبقى عنده جواري وعبيد وقصور وياكل ويشرب ويتفسح ويعربد ويعمل اللي على مزاجه، لكن حس ان ليه رسالة، ليه دور في الحياة، وان اي انسان فينا لابد ان يكتشف هذا الدور ويشهد للحق، يشهد للصح. صحيح زي ما هنشوف ان يوشع معاش ايام كتيرة، مات في سن 39 سنة، مات بدري، كانت حياته قصيرة، لكن زي ما بيقولوا بالرغم انها كانت قصيرة لكن كانت عريضة. عارفين عريضة يعني ايه؟ كانت مليانة، مليانة باصلاحات. فضل حوالي 23 سنة لا يكف عن العمل وعن الخدمة وعن الاصلاح. وكانت قمة ربنا هي الاكتشاف العظيم في حياته اللي خلاه ياخد عهد انه يستمر في علاقته بالله حتى النهاية. هذا العجيبة ان حلقية الكاهن وشفان الكاتب دول كان بالنسبة لهم الكتاب اللي لقوه مجرد كتاب اثري، كتاب قديم لقوه، لكن كان بالنسبة ليوشع الكتاب ده في نموذج الخلاص وطريق الخلاص. كان اديله اهمية خاصة بانه يخضع للكلمة بتاعت الله باستمرار. فتتوالى الاصلاحات بتاعت يوشع لحد ما يصل الى قمة الاصلاحات بتاعته، ويقول عمل يوشع في اورشليم فصحا للرب، ليس لكم ان تحملوا على الاكتاف، الان اخدموا الرب الهكم وشعب اسرائيل. وهنا بيوجه الليل لخدمة ربنا ولخدمة الشعب، ان هم يعلموا الشعب، لان ما كانتش مسؤوليتهم انهم يحملوا التابوت دلوقتي، لان في ايام موسى كانت شغلة اللاويين انهم يحملوا تابوت العهد، لكن حاليا تابوت العهد مستقر في الهيكل، فلن تبقى شغلتكم وخدمتكم انكم تعلموا الشعب. خدموا رب الهكم وشعبه اسرائيل، واعدوا بيوت ابائكم حسب فراقكم، حسب كتابة داود ملك اسرائيل وحسب كتابة سليمان ابنه، وقفوا في القدس حسب اقسام بيوت اباء اخوتكم بني الشعب وفرق بيوت اباء اللاويين، واذبحوا الفصح وتقدسوا وأعدوا إخوتكم. عشان تعرفوا أن قمة الإصلاحات اللي عملها يشيا هو أنه يوحد الشعب في ربنا. كان الفصح ده من أعظم الأعمال اللي بتعمل. عشان لما بقول لكم إن إحنا نتناول من جسد ربنا ودمه، من الخطورة إن إحنا ناخد تلك القوة، قوة التثبيت في شخص الرب. دي كانت قمة الإصلاحات بتاعت يوشيا، إن يخلي الشعب يعمل الفصح. ولما عمل الفصح المرة دي يوشيا عمل في ميعاده بالظبط، في الشهر الأول، مش زي حزقية عمله في الشهر الثاني. لأن كان في كلمة جميلة جدا في سفر الخروج إصحاح 13 ربنا قالها عن الفصح. لما جه قال لموسى اذبح الفصح، خريف الفصح، قال له خد يوم الفصح ده بداية تقويم سنة جديدة، حياة جديدة. كان في السنة المدنية اللي هم بيعيدوا بيها يبقى ده الشهر السابع، لكن ربنا قال له لا، الشهر اللي هتذبح فيه الفصح ده يبقى الشهر الاول. كأن عايز ربنا يقول ان الوقت اللي فات من عمرك قبل ما تاخد الفصح وقبل ما تتحد بيه ما تحسنوش من سنين حياتك. ان البداية الحقيقية والحياة الحقيقية تبدأ لما تتحد بربنا، لما تاكل الفصح. عشان كده يبقى الفصح ده الشهر الاول في السنة. ما تحسبش الايام اللي انت عايشها انك دي تعتبر من حياتك وانت غير متحد في الله، لكن اليوم اللي تتحد فيه بربنا هو ده بدايتك، هو ده حياتك الفعلية، هو ده سر وجودك. عشان كده لو احنا بنهمل في اتحادنا بربنا وبنهمل سر الجسد والدم احنا بنفقد قوة عظيمة جدا، وللأسف احنا بنفقدها لأسباب تافهة وأسباب واهية. عايز انام، عايز اتكلم، عايز استريح، مش عايز اصحى بدري، مش عايز اتعب نفسي. فهنا يوشيا كان عنده الاحساس بالنقطة دهية، ان قوة هذا الشعب ويكون ثبات هذا الشعب ووحدته من خلال ان هم يقلوا الفصح. فراح اعد الفصح واعد في معاده باستعدادات ويقول للناويين تقدسوا، بشرط مهم، علشان تاخد ربنا لازم تتقدس، لازم تتطهر، ومش بس تتقدسوا انتم وكمان عدوا اخواتكم، قدسوا اخواتكم، ساعدوهم ان هم يتقدسوا عشان يستحقوا ان هم يأكلوا هذا الفصح ويتحدوا بالله، ليعملوا حسب كلام الرب عن يد موسى. فكان الفصح ده هو بدء الحياة الحقيقية، العمر المحسوب في الحياة الابدية. كان الفصح ده بيدي الوحدانية، الوحدة بين الشعب، والفصح ده بيعطي حياة القداسة للشعب. وأعطى يوشيا النبي، أعطى يوشيا لبني الشعب غنما حملانا وجباء، جميع ذلك الفصح بكل الموجودين إلى عدد 30,003 من البقر. ودي أعظم تقدمة قدمت، لأنه كان عارف إن الشعب فقير، فقدم العدد الكبير ده من الحملان ومن البقر. هذه من مال المالك الملك ورؤساء، ورؤساءه قدموا تبرعا للشعب والكهنة واللاويين. وحلو قوي في الانسان اللي يدفع من فلوسه ويتبرع من فلوسه لاجل تقديس الشعب ولاجل تثبيت الشعب. وبعدما اعدوا لانفسهم وللكهنة، لان الكهنة بني هارون كانوا على اصعاد المحرقة والشحم الى الليل، فاعد اللاويين انفسهم والكهنة بني هارون والمغنون اساس كانوا في مقام مهم حسب امر داود واساس سليمان دي الفرق اللي كانوا بيرتبوا يسبحوا ربنا واللي كان مرتبهم من ايام داود الملك ويتفهم رأي الملك والبيانون على باب في على باب فباب لم يكن لهم ان يحيدوا عن خدمتهم لان اخواتهم اللاويين اعدوا لهم وهم الكل كان بيشتغل بروح واحدة لأجل إتمام هذا الفصح فتهيأ كل خدمة الرب في ذلك اليوم لعمل الفصح وإسعاد المحرقة على مذبح الرب حسب أمر الملك يوشيا وعمل بنو إسرائيل الموجودين الفصح في ذلك الوقت وعيد الفطير سبعة أيام بعدين يقول تعبير لطيف أي لم يعمل فصح مثل في إسرائيل من أيام صموئيل النبي لم يعمل فصح مثله طول ما احنا لسه سمعين عن حزقية انه كان لسه عامل الفصح لكن حزقية ما عملش الفصح في معاده وما كانش بالكثرة اللي عملها يوشيا فلم يكن فصح مثله في العظمة زي اللي عملها يوشيا من ايام صموئيل النبي وكل ملوك اسرائيل لم يعملوا كالفصح الذي عمل يوشيا والكهنة والليين وكل يهود واسرائيل الموجودين وسكان اورشليم في السنة 18 للملك يوشيا عمل هذا الفصح وكان ده قمة الاصلاحات بتاعته انه يوحد الشعب في ربنا ويثبت الشعب في ربنا في سفر الملوك الثاني اصحاح 23 يعلق الكاتب بكلمة لطيفة قوي عن الملك يوشيا في ملوك 23 عدد 25 يقول لم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى وبعده لم يقم مثله لانه اكتشف في سفر الشريعة سفر التثنية الآية اللي بتقول تحب الرب إلهك كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك فكان هو الملك اللي قدر يحقق الآية دي برجوعه انه يحب ربنا فعلا من كل القلب ومن كل النفس ومن كل القوة عشان كده يوشيا ده بالذات كان ليه وضع معين في تاريخ اليهود ولولا ان حصلت له حادثة زي ما بيقول التقليد اليهودي وحنشوفها دلوقتي الحادثة دهية لو كان يوشيا عاش ما كانش شعب اليهود اكتسبوا في بابل لكن لان ربنا كان عارف ان الشعب شعب خاطي وشعب مستودي بالبينونة ما اداش يوشيا فرصة ان هو يعيش فترة طويلة لدرجة ان لما مات ارميا بكاء بكاء شديد جدا وكل الشعب وخصوصا الناس اللي جت بعد السبي حست بالحتة دي ان لو كان يوشيا استمر في الحكم ما كانش شعب اسرائيل اتسبى في بابل لانه كان هيقدر يسمع نهضة جبارة جدا نرجع تاني لاخبار الايام ونشوف نهاية يوشيا بينما ما اتلغتش ده بعت لخلدة المالية وقالت له الدينونة جاية جاية بس مش في ايامك ما ربنا سابه يرجع الشعب لكن لان ربنا كان حاطط دينونة شعب اسرائيل خلاص من ايام منسى فربنا اعلن كده ان التوبة تسبب خلاص ونجاة لكن الخطية اجرتها ايه موت نرجع تاني لاخبار ايام 35 عدد 20 وبعد كل هذا حين هي يوشيا البيت صعد نخو ملك مصر فرعون نخو ده الى كرتميش وكان صعد فرعون علشان يحارب اشور بنبال اللي هو ملك الاشوريين وكانت الموقعة الأخيرة اللي انهزم فيها فرعون واتحطمت كل حضارة الفراعنة في الموقعة دي من أشور بني بال. بس هو طلع يواجه أشور بني بال كان بيعدي على مملكة يهوذا ليحارب عند الفرات، فخرج يوشع للقائه فأرسل إليه رسلا يقول مالي ولك فرعون ملك مصر؟ قال أنا ماليش دعوة بيك، أنا مش قصدك أنت، ابعد عني، أنا متجه ناحية أشور. مالي ولك يا ملك يهوذا؟ لست عليك أنت اليوم، ولكن على بيت حربي، والله أمر بإسراعي، فكف عن الله الذي معي فلا يهلكك. يعني قال له الكلام ده من ربنا وابعد، لقال ما تخش في الحرب معايا وانت اللي هتهلك. لكن يوشع ما صدقهوش، ولم يحول يوشع وجهه عنه، بل تنكر لمقاتلته ولم يسمع لكلام نخ من فم الله، بل جاء ليحارب في بقعة مجده. وأصاب الرماه الملك يوشيا، فقال الملك لعبيده انقلوني لأني جرحت جدا. فنقلوا عبيده من المركبة وأركبوه على المركبة الثانية التي له، وساروا به إلى أورشليم، فمات ودفن في قبور أبائه. وكان كل يهوذا وأورشليم يموخون على يوشيا، ورفع أرميا يوشيا، وكان جميع المغنيين والمغنيات يندبون يوشيا في مراثيهم إلى اليوم، وجعلوها فريدة على إسرائيل. يعني حطوها طقس إنهم يتذكروا هذا الملك الرقيق اللي صنع نهضة جبارة. وهي مكتوبة في المراثي وبقية أمور يوشيا ومراحمه حسبما هو مكتوب في ناموس الرب، وأموره الأولى والأخيرة هي مكتوبة في سفر ملوك إسرائيل ويهوذا. وكانت نهايته في الحرب مع فرعون ملك مصر، عاش 39 سنة فقط. بيكلمه عن الله انه بيحمل رسالة من الله، لكن يوشع ما صدقهوش. ويوشع عنده حق انه ما يصدقهوش، لان زي ما هنشوف ان خطة ربنا في تأديب الشعوب يسمح لمملكة زي مملكة اشور تكبر تكبر تكبر تكبر عشان تأدب الشعوب الغلطانة اللي حواليها، تأدب اسرائيل واران وغيرها وغيرها. لكن اشور نفسهم بغلطوا، فيوم ربنا يحرك مملكة تانية تأدب اشور، يطلع لهم بابل تأدب كل الشعوب، لكن بابل نفسها تغلط، فيوم ربنا يبعثها مادي وفارس. ده اللي يرينا ان اللي بيحصل في العالم مش مجرد ظروف او ظروف اقتصادية. المملكة اللي عندها ظروف اقتصادية وسياسية وحربية اللي بتغلب، لكن ده اللي يورينا ان اللي ربنا عايزه بيحطه. طب الله كان بيتعامل مع ناس كتيرة ما كانتش من شعب اليهود. ايوب ملكي صادق ما كانش من شعب اليهود، بلعام ما كانش من شعب اليهود. لا، فرعون غلب يوشيا، لكن بعد فترة فرعون اتغلب من اشور بني بال في موقعة كركميش. هو حاسس ان فرعون ده مش ممكن يكون الله كلمه. فرعون ده نخو، ده اسم فرعون. المصريين كان عندهم آلهة كتيرة، ابيس والشمس المجنحة والحية، كان عندهم معرفة عن ربنا، لان اليهود كانوا عايشين في مصر في فترة كبيرة فكانوا يعرفوا يهوى. لكن السؤال يقول طب يعني يوشع ذنبه ايه؟ ليه يموت بدري؟ ده في واقع الامر ده مش ذنبه، ده في واقع الامر موته بدري ده كان رحمة من ربنا ليه علشان ما يشوفش السبي اللي جاي والدمار وخراب بيت الله اللي هو بناه واهتم بيه، فربنا رحمه بانه خده بدري عشان ما يعاينش اللي هيحصل واللي هنشوفه في الاصحاحين اللي باقيين بعد كده. لما يجي بابل، لما تيجي مملكة بابل وتضرب مملكة اشور، وبعدين تكتسح كل ممالك العالم ومن ضمنهم اورشليم ومملكة يهوذا. لكن يوشيا ده كان نموذج حلو للشباب، الشباب اللي عنده حماسة وغيرة صح، اللي فاهم رسالته في الحياة، انه مش مجرد انه يتمتع بيومين بيعيشهم وبس، لكن رسالته انه يشهد للحق، يستند على كلمة ربنا ويثبت في ربنا. كانت احلامه احلام كبيرة جدا انه يشوف الشعب كله عايد لله، وان في علاقة قوية بينه وبين الله. لكن لو حسبنا نفسينا كده في سؤال اخير نسأله نفسينا، يا ترى انا احلامي ايه اللي انا بحلم بيها، ايه اللي انا بتمناه باستمرار، ايه هي احلامي؟ والله رأي واحد يقول لك انا ما بحلمش الا احلام مزعجة. لكن هل ممكن يكون لنا الرؤية بتاعت رؤية يوشيا ان احنا نشهد للحق، وان يبقى لحياتنا معنى ويبقى لنا عمل، حتى لو ابتدينا واحنا صغيرين ضعاف جدا، لكن الله يقوي باستمرار. في حد يحب يسأل حاجة او يعلق على حاجة؟ الطموح ما اجمله اذا وضع في ايدينا الله، تقول له لتكن مشيئتك وتبذل اقصى ما يمكن ان تعمله، زي ما حفقية استخدم الوسيلة البشرية وفي نفس الوقت مستند على ايدين ربنا. لان في رحمة احسن من رحمة، ربنا ليه معاد معين وخطة معينة مش احنا اللي هنحددها له. اتفضلوا نصلي. كمل سفر الملوك الثاني اصحاح 23 من عدد 25. ملوك الثاني 23 من عدد 25. ولم يكن قبله ملك مثله قد رجع الى الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يكن مثله. ولكن الرب، خذوا بالكم من هذا التعبير، ولكن الرب لم يرجع عن حلول غضبه العظيم، لأن غضبه حمى على يهوذا من أجل جميع الإغاظات التي أغاظه إياها منسى. واخدين بالكم، بالرغم من توبة منسى ذاته وبالرغم من توبة يوشيا وتوبة الشعب، إلا أن كان قرار ربنا مفيهوش رجعة تجاه الدينونة. وصحيح ربنا رحم الناس اللي تابت وأجل الدينونة بسببهم، لكن ربنا كان آخد قرار الدينونة بمنتهى الوضوح، فقال الرب إني أنزع يهودا أيضا من أمامي كما نزعت إسرائيل، لأن الخطية هي خطية والخطية دينونتها عظيمة جدا. وأرفض هذه المدينة التي اخترتها أورشليم والبيت الذي قلت يكون اسمي فيه. وبقية أمور يوشيا وكل ما هو عمل أما هو مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وفي أيامه ساعد فرعون نحو ملك مصر على ملك أشور إلى نهر الفرات، فصعد الملك يوشيا للقائه فقتل في مجده حين رآه، وأركبه عليه به ميتا من مجده وباء به إلى أورشليم ودفنوه في قبره. فأخذ شعب الأرض وهو أحاز ابن يوشيا ومسحوه وملكوه عوضا عن أبيه. وهنا تلاحظوا أن الأحداث اللي بتتم في التاريخ مهياش بتحصل اعتباطا أو أن الظروف قادتها لكده، لكن تبص تلاقي أن إيدين ربنا فعلا بتحرك كل حاجة في توقيت معين كما هو يريد. وكل كلمة قالها ربنا لابد انها تتم. وكان يهوى أحاز ابن 23 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في أورشليم، واسم أمه حميطر بنت أرميا من لبنى. أرميا ده غير أرميا النبي. فعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل أباؤهم الكبار بقى أحاز ومنسى. هذا العجيبة بنشوف يشيا يطلع ابن زي وهو أحاز، عشان تعرفوا ان الارادة البشرية هي اللي بتتحكم. الانسان هو اللي بيعمل الظريف، مش الظريف هي اللي بتعمل الانسان. ده بالرغم ما شاف النهضة والفرحة العظيمة بالنهضة والخلاص اللي ربنا اداه ايام يشيا، لكن لما هو ملك واخذ السلطان في ايده عمل الشر في عينين الرب. فربنا سلمه للتأديب لكنه ما استفدش من التأديب. وأثره فرعون نخل في ربلة في أرض حماة لألا يملك في أورشليم، يعني يريد كل اللي ملكهم 3 شهور. وغرم الأرض بمئة وزنة من الفضة ووزنة من الذهب، فتأل على شعب الأرض بالجزية عشان يقدر يسد لفرعون ملك مصر. وملك فرعون نخو إلياقين ابن يشيا أيضا عن يشيا أبيه، خد الابن الثاني ملكه، وغير اسمه إلى يهوياقين. وأخذ يهوآحاز وجاء إلى مصر فمات هناك. وكلمة صعبة قال إن بعد ما كان ملك يروح لمصر ويموت في مصر، وأنتوا عارفين إن مصر دي رمز الإيه؟ العبودية. بعد ما كان ملك بسبب ابتعاده عن الله يموت في العبودية. ودفع له يقيم الفضة والذهب لفرعون إلا أنه قيم الأرض لدفع الفضة بأمر فرعون كل واحد حسب تقويمه. فطالب شعب الأرض بالفضة والذهب ليدفع لفرعون نخل. وهنا بنشوف ان الخطية اللي بيعيشها الانسان هي اللي بتحط عليه ثقل، هي اللي بتحط عليه حمل. وكان يهوياقيم ابن 25 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، واسم امه زبيدة بنت جدايا من روما. وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل اباؤه. وتلاحظوا بقى من بعد يشيا كل المملوك اللي ملكوا كانوا عايشين في حياة الخطية. ولما بنشوف سابق علم ربنا عارف ان اللي حيجي بعد هيكونوا اشرار، عشان كده ربنا عجل بقى بالدينونة في ايامهم. ويهوياقيم ده بالذات كان ليه مواقف ما بينه وما بين ارميا النبي كثيرة. كنا بندرس في سفر ارميا يهوياقيم ده مش بس خد وفرض الجزية على شعب الارض، لكن ابتدى ياخد من شعب الارض لنفسه غنى ويتقل عليهم. فطلع له ارميا قال له ويل لمن يبني بيته ويعلي على ليه بالظلم. فيهوياقيم اتهب ارميا، فراح ارميا اتنبأ في 23 وقال عن يهوياقيم كده آية صعبة. اي تعالوا نقراها مع بعض. فأرميا 22 عدد 13: ويل لمن يبني بيته بغير عدل وعلى ليه بغير حق. يعني العمال يعلي وياخد في حياته لكن بالظلم مش بالصح، بالخطية. عمال يتمتع بالخطية. الذي يستخدم صاحبه مجانا ولا يعطيه اجرته. القائل ابني لنفسي بيتا وسيعا وعلالي فسيحة، ويشط لنفسه قوة ويسقف بارض ويدهن بالمغرة. ده الانسان العمال يمتع ويربي نفسه ولكن في الخطية. ها هل تملك لانك انت في هذه الارض كبرياء؟ انت فاكر نفسك انك زي الارض؟ انا اكل ابوك وشرب واجرى حقا وعدلا وقفت بمين؟ يوشيا. صحيح يوشيا كان بياكل وبيشرب وكان بيتمتع بالاكل والشرب، لكن كان عايش صح. وهي دي المشكلة باستمرار، ان الانسان ما بيقدرش يعيش ويتمتع ويتعلم فن الحياة صح باستمرار، عايز يغلط عشان ياخد كتير. بعدين كلموا عن ابوه ان قضى قضاء الفقير والمسكين حينئذ كان خيرا، اليس ذلك معرفتي يقول الرب؟ ان اكبر خير في حياة الانسان هو ان الانسان يعرف ربنا. لكن يكلم وهو يقين بل ان لأين عينك وقلبك ليست الا على خطفك. الانسان كل اهتمامه عايز يخطف ويلطش حاجة لنفسه يتمتع بيها، وعلى الدم الزكي الذي تسفكه، وعلى الاغتصاب والذنب لتعملهما. لذلك هكذا قال الرب عن يهويقيم ابن يشيا ملك يهوذا، لا ينبذونه قائلين اهو يا اخي او اهو يا اخت، لا ينبذونه قائلين اهو يا سيد او اهو يا جلاله. يدفن دفن حمار مسحوبا ومطروحا بعيدا عن ابواب اورشليم. حتى لما هيجي يموت ملوش كرامة للملوك، لكن زي الحمار يطرح. ده نتيجة انه كان عايش العيشة الحيوانية قلبه على الخطف، زي ما الحيوان كل اللي يعرفه انه يخطف من غيره. وكان بموقف شهير برضك ما بينه وما بين ارميا، ان ارميا بعث له كلمة ربنا سفر الشريعة، ودي تلاقيها في ارميا 36. عشان ربنا حاول كتير مع يهويقيم انه يطيبه وانه يرجعه، فكان بيتعامل معاه بمعاملات كتيرة. فربنا بعد جواب ليهويقيم او كلمة ليهويقيم مكتوبة في سفر الدرج، يكلمه فيه انه يرجع ويتوب ويغير من سلوكه ومن حياته. فما كان من يهويقيم الا انه مسك كلمة ربنا السفر او الدرج ده وراح رميه في النار. فارميا قال له بس بدل انت عملت كده كل حاجة هتنتهي. واحنا في نفس الوقت بنعمل مرات كتيرة نفس اللي عمله يهويقيم. يمكن ما بناخدش الانجيل ونرميه في النار ونقطعه، لكن احنا بسلوكنا او عدم رغبتنا في السماع والطاعة والخضوع لكلمة ربنا بنسمعها، ومع هذا اللي في مخنا في مخنا واللي عايزين نعمله هو اللي بنعمله. هتبقى من الخطورة ان ربنا بعد ما يدينا فرص كتيرة جدا ويجد عناد الانسان وقساوة قلب الانسان انه ينهي كل شيء، لابد وحتما من الدينونة. نرجع تاني للملوك التاني اصحاح 24. اختاروا لان مازال بيحب الخليقة كلها عشان يجيب لها المسيح. دي نعمة ربنا ورضاء ربنا. يختار اوحش ناس واقشى شعب وغليظ الرقبة عشان يديله اعلى نعمة. لو اختار كويس يديله نعمة وخلاص، بلكو وحش هيقول ايه انا ذنب ايه من انت اخترت الكويس وابتلي انا الوحش. لكن بنشوف ان ربنا بيختار الاوحش عشان يديله احسن نعمة. احاز اللي كان بعيد عن ربنا، ربنا بعت له احسن رسالة واحسن عطية. وفي ايام صعد نبوخذنصر ملك بابل. في الوقت ده كان نبوخذنصر قائد للجيوش، ولكنه قدر ان هو ياخد الملك ويؤسس مملكة بابل ويقتحم كل المدن الموجودة في العالم، وكان اتجاهه ناحية مصر عشان ياخدها. وفي طريقه ناحية مصر كانت موجودة مملكة يهوذا. يقول في ايام صعد نبوخذنصر ملك بابل فكان له يهوياقيم عبدا 3 سنين ثم عاد فتمرد عليه. هو اللي كان عين يهوياقيم فرعون، فشويه يميل لمصر وشويه يخضع لبابل، فجيت مره تمرد ما رضيش يدفع لبابل. فيقول الحاجه العجيبه، فارسل الرب عليه، يعني اللي بعتهم كان مين؟ ربنا. غلاة الكلدانيين وغلاة الاراميين وغلاة اللؤابيين وغلاة بني عمون، كل الشعوب اللي حواليه هاجت عليه، وارسلهم على يهوذا ليبيدها حسب كلام الرب الذي تكلم به عن يد عبيده الانبياء، ان ذلك كان حسب كلام الرب على يهوذا لينزعهم من امامه لاجل خطايا منسى حسب كل ما عمل. عشان تعرفوا قد ايه ان النسى ده كان سبب شرور عظيمة جدا. وكذلك لاجل الدم البريء الذي سفكه، لانه ملأ اورشليم دما بريئا. والحتة دي تأكد لنا ان ربنا ما بينساش ترحد. يعني يمكن في الوقت ده يقول طب هم ذنبهم ايه، الناس اللي عاشوا بالبر وربنا سفك دمهم وازاي يسمح بالظلم؟ هو مش هيسيب حقهم، لانه ملأ اورشليم دما بريئا ولم يشأ الرب ان يغفر. ايه صعبة قوي، ربنا وصل لحالة انه مش هيغفر. ربنا ما وصلهاش الا بعد معاملات كتيرة. وبقية امور يهوياقيم وكل ما عمل ان هي مكتوبة في سفر اخبار الايام لملوك يهوذا، اللي هي خطية التجديف على الروح القدس. هو ايه اللي بيطيب الانسان؟ الروح القدس. لكن لو ظل الانسان يرفض يرفض يرفض باستمرار ودايما، الروح القدس يعمل ايه؟ ينطفي، يحزن، يبعد عنه، فيسيبه القساوة قلبه، فالانسان ده ما يقدرش يتوب بعد كده. عشان كده خطورة العناد لفترة طويلة، وخطورة ان الانسان ما يسمعش لإيحاءات ربنا ويخضع لكلمة الله. ثم اتبع يهوياقيم مع ابائه وملك يهوياقيم ابنه عوضا عنه، ولم يعد ايضا ملك مصر يخرج من ارضه، لان ملك بابل اخذ من نهر مصر الى نهر الفرات. انتهت بقى في ايام نبوخذ نصر كلية الامبراطورية الفرعونية. ملك بابل اخذ من نهر مصر ونهر النيل لحد نهر الفرات، كل مكان لملك مصر، وصارت مصر مملكة ضعيفة. وكان تملي ربنا يحذر الشعب من انه يلجأ لحماية مصر، لكن هنشوف برضك ان بعد السبي الناس تجري تستخبى في مصر. وكان يهوياقيم ابن 18 سنة حين ملك، وملك 3 أشهر في اورشليم، واسم امه محشتة بنت النسان من اورشليم، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل ابوه. وهنا باللحظة ان ربنا بيطول باله للجيل الثاني والثالث والرابع. لو ظل الانسان عايش في شره بيبتدي يضرب الضربة النهائية، لكن لو في حد بيتوب ربنا بيأجل العقاب والدينونة. وفي ذلك الزمان صعد عبيد نبوخذ نصر ملك بابل الى اورشليم، فدخلت المدينه تحت الحصار، وجاء نبوخذ نصر ملك بابل على المدينه وكان عبيده يحاصرونها. فخرج يهوياقيم ملك يهوذا الى ملك بابل هو وامه وعبيده ورؤسائه وخصيانه، استسلموا بسرعه. واخذ الملك بابل في السنة 8 من ملكه، واخرج من هناك جميع خزائن بيت الرب. وده السبي الاولاني الكبير، راح اخذ نبوخذ نصر كل الخزائن كل الممتلكات، وخزائن بيت الملك وكسر كل أنية الذهب التي عملها سليمان ملك إسرائيل في هيكل الرب كما تكلم الرب زي ما ربنا أنظرهم مرات كتيرة على فم أرمية. وسبى كل أورشليم وكل الرؤساء وجميع جبابرة البأس 10,000 نسبي وجميع الصناع والأقيان، لم يبقى أحد إلا مساكين شعب الأرض. فهنا أول حاجة عملها نلخص إن أزال المجد من الهيكل، بين أزال الحاجات اللي كانت فيه خدها عنده في بابل، وبعدين راح أخذ خيرة شعب الأرض اللي هم الصناع والمهرة والرؤساء، واللي كان منهم حد فاكر مين؟ دانيال والثلاث فتية كانوا في هذا السبي، وساب في الارض مساكين الارض الفلاحين الناس الضعفاء. وعلى رأي احد بيتأمل كده بيقول ساعات الفقراء هم اللي بيبقوا لهم ايه نجاة، بينما الناس الاغنياء هم اللي اتخذوا في هذا السبي. وسبى يهوياكين الى بابل وامر الملك ونساء وامر الملك الامراء ونساء الملك وخصيانه واقوياء الارض سباهم من اورشليم الى بابل، وجميع اصحاب الناس 7,000 الصناع والاقيان 1,000 وجميع الابطال اهل الحرب سباهم ملك بابل الى بابل. وملك ملك بابل متني عمه اللي هو عم يهوياكين. احنا دلوقتي شفنا يهوآحاز ابن يوشيا، وبعدين جه بعديه يهوياكين، وبعدين جه بعديه يهوياكين، دول كانوا 3 اخوات ولاد يوشيا. بعدين بعد يهوياكين لما جه ملك بابل راح معين عم يهوياكين اللي هو متنيا او هيسميه اسمه صدقيا. وملك ملك بابل متني عمه هيودا عمه وغير اسمه الى صدقيا، برغم ان كلمة صدقيا دي كلمة جميلة جدا يعني الله بري. وكان صدقيا ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، واسم امه حميطل بنت ارمية من لبنة، وعمل الشر في عيني الرب حسب كل ما عمل يهوياكين، لانه لاجل غضب الرب على اورشليم وعلى يهودا حتى طرحهم من امامه من امام وجهه كان ان صدقيا تمرد على ملك بابل. صدقيا ده كان شخصية صعبة جدا، كان في نفس الوقت بيحب ارمية وبيسمع كلام ارمية وعارف ان اللي بيقوله ارمية هو صح، وعارف ان ربنا هو اللي صح، وارمية نصح نصايح كتيرة، لكن في نفس الوقت كان بيخاف من الشعب. ارمية قال له خليك خاضع لملك بابل لان ده تأديب من ربنا ويقبل التأديب، لكن الناس اللي معاه في القصر قعد يقولوني ما تصدقش ارمية، ارمية ده خائن وما عندوش وطنية، اتمرد على ملك بابل وصور عليه، فبقى محتار يسمع مين كلام مين، هو عارف ان الارمية بيقوله صح. بعدين في يوم من الايام حد الناس اللي في القصر يتخلصوا من ارمية، فقدروا صدقيا ان يرمي ارمية في الجب ميته، وبعد ما رماه في الجب صعب عليه، فراح بعت ومطلعه من الوحل ومن الطين. فكانت مصيبة صدقيا انه كان متردد، ما كانش عارف يعمل ايه. هو عارف ان ارمية بيقوله الكلام الصح، ويجيبه سرا ويستدعيه ويقوله روح صلي لأجلي وشوف ربنا هيقولك ايه علشاني، وارمية يجي يقوله الكلام، بعدين يخاف من الناس ومن الشعب ومن الرؤساء اللي معاه فيعني العكس الكلام. طيب بقى 3 أشهر وبعدين حصلت الأحداث، مش كل ملكه 3 شهور. حاضر، هنجيلها دلوقتي. وفي السنة التاسعة لملكه في الشهر العاشر، في عاشر الشهر، جاء نبوخذنصر ملك بابل هو وكل جيشه على أورشليم. ده الحصار الثاني بقى، والسبي الثاني الكبير. ونزل عليها وبنوا عليها أبرازا حولها، ودخلت المدينة تحت الحصار إلى السنة 11 لملك صدق. يعني قعدت حوالي 3 سنين تحت الحصار. في 9 شهر اشتد الجوع، وأرمية بقى يوسف الجوع اللي حصل، يقول ان ايادي الامهات الحنائن عملت ايه؟ طبخت اولادها من شدة الجوع. ولم يكن خبز لشعب الارض، فصغرت المدينة. صغرت المدينة يعني عملوا فيها ثغرة في الصور عشان الناس تهرب، ما بقتش مستحملة تقعد في مدينة ربنا. وهرب جميع رجال القتال ليلا من طريق الباب بين السورين اللذين نحو جنة الملك، وكان الكلدانيون حول المدينة ومستديرين، فذهبوا في طريق البرية، فتبعت جيوش الكلدانيين الملك فأدركوه في برية أريحة. هذه مشكلة الإنسان اللي مش عايز يخضع بوضوح لكلمة ربنا ويصدقها ويطوعها. قعد يظن انه ممكن يهرب لأرض مصر ومصر تنجيه، لكن صغر المدينة بالليل يهرب جميل ضربك. وتفرقت جميع جيوشه عنه، سابوه بقى. فأخذ الملك وأصعبوه إلى ملك بابل إلى ربلة، وكلموه بالقضاء عليه، قالوا له مخلص عليه بأنه تمرد. فقال لهم لا، شوفوا عمل فيه إيه بقى. وقتلوا بني صدق أمام عينيه 1 واحد، وهو شايف أولاده بيتقتلوا قدامه. وبعدين ما اكتفوش بكده، ما قتلوهوش، وقلعوا عيني صدقيا وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به الى بابل. ولو كانوا قتل عليه كانوا ريحوه، لكن قلعوا عينيه عشان يظل اخر منظر يشوفه في حياته ولاده هما بيتدبحوا قدامه. هو اللي عمل في نفسه كده، لانه رفض انه يسمع، ورفض انه يخضع، ورفض انه يطاوع ويصدق الكلام بتاع ربنا. عشان كده بقول لكم من الخطورة النفس اللي ما بتصدقش كلمة ربنا وتقول ما احنا سمعنا الكلام ده قبل كده 1000 مرة وما حصلش حاجة. في وقت معين الله سيأتي بالدينون على العالم، مش لان ربنا قاسي، لان ربنا اداهم مرات كتيرة. وفي الشهر الخامس في 7 الشهر، وفي السنة 19 للملك نبوخذنصر ملك بابل، جاء نبوذردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم. ده الموجة الثالثة. وأحرق بيت الرب. في الأول خد كل حاجة تعطي مجد لبيت الله، مرة دي بقى راح مولعين في الهيكل وبيت الملك وكل بيوت اورشليم وكل بيوت العظماء، عشان يتمموا كلمة ربنا همسحها زي استحنا ايه وقلبها. واحرقها بالنار وجميع اسوار اورشليم مستديرا، هدمها كل جيوش الكلدانيين الذين مع رئيس الشرط وبقية الشعب الذين بقوا في المدينة والهاربين الذين هربوا الى ملك بابل وبقية الجمهور صداهم نبوذردان رئيس الشرط. ولكن رئيس الشرط أبقى من مساكين الأرض كرامين وفلاحين، وأعمدة النحاس التي في بيت الرب والقواعد وبحر النحاس، فأول مرة خد الذهب دلوقتي خد النحاس، الذي في بيت الرب كسرها الكلدانيون وحمل نحاسها إلى بابل، والقدور والنفوش والمقاص والصحون وجميع آنية النحاس التي كان يخدمون بها أخذوها، والمجامر والمنابض وما كان من ذهب فالذهب، وما كان من فضة فالفضة أخذها رئيس الشرط، والعمودان والبحر الواحد والقواعد التي عملها سليمان لبيت الرب. لم يكن وزن نحاس كل هذه الأدوات. 18 ذراعا ارتفاع العمود الواحد، وعليه تاج من نحاس، وارتفاع التاج 3 أذرع، والشبكة والرمانات التي على التاج مستديرة جميعا من نحاس. وكان للعمود الثاني مثل هذه على الشبكة. واخذ رئيس الشرط سرايا الكاهن، اللي هو كان رئيس كهنة في هذا الوقت، سرايا الكاهن الرئيس، وصفني الكاهن الثاني، وحارسي الباب 3، ومن المدينة اخذ خصيا واحدا كان وكيلا على رجال الحرب، و5 رجال من الذين ينظرون وجه الملك الذين يجدوا في المدينة، وكاتب رئيس الجند الذي كان يجمع شعب الارض، و60 رجلا من شعب الارض الموجودين في المدينة. واخذهم نبوذردان رئيس الشرط وصار بهم الى ملك بابل الى ربلة، فضربهم ملك بابل وقتلهم في ربلة في ارض حماة، فسدى يهوذا من ارضه. وبكده اتخربت الارض تماما واتدمر الهيكل تماما. وكان عمر الهيكل من ساعة ما بناه سليمان لحد ما تمت الحادثة دي 380 سنة، والكلام ده حصل سنة 587 قبل الميلاد. 587 قبل الميلاد. فهنا بنشوف ان كلمة ربنا بتتم بحذافيرها، وان الموضوع مش موضوع ان ربنا ممكن ينسى لو استنى 2 أو 23 سنة او 100 سنة. الموضوع ان ربنا بيعطي فرصة للانسان لكي ما يتغير، لكن اذا ظل الانسان ربنا فضل مطول باله لحد الجيل الرابع، ولما لقاهم مستمرين في الخطايا بتاعتهم وبتاعت ابائهم دمر المدينة كلها، بالرغم ان المدينة دي كانت محبوبة جدا من الله، اورشليم مدينة الملك العظيم. واما الشعب الذي بقى في ارض يهوذا الذين ابقاهم نبوخذ نصر ملك بابل، فوكل عليهم جدلية ابن اخيقام ابن شافان. وجدلية ده لو تفتكروه هو اللي راح ايام يوشيا يسأل خلدة النبية، وخلدة النبية اكدت له ان الكلام اللي اتقرى في سفر الشريعة ايه هيحصل، وفعلا هو شافه بعينيه. فراح اخذ جدلية ده وحطه رئيس للمجموعة الضعيفة اللي موجودة في اورشليم، لكن في واقع الامر اورشليم كانت خرابة، حتى ما عملش زي ملك اشور ما عمل في السامرة. ملك اشور عمل ايه؟ خد اليهود وجاب شعوب تانية تستوطن في السامرة، لكن نبوخذ نصر ما عملش كده، لان ما كانش فيه شعب هيقبل يعيش في اورشليم لانها كانت خراب تماما، اتمسحت بالظبط زي السحب. عشان كده فضلت اورشليم خراب لمدة 70 سنة. ولما سمع جميع رؤساء الجيوش اللي هم تفرقوا وهربوا ورجالهم ان ملك بابل قد وكل جدلية، اتوا الى جدلية الى المصفاة اللي كان هربوا وراح احدهم هنا، لما عرف ان ده بقى هو رئيس البلد جم واتجمعوا عليه الى المصفاة، وهم اسماعيل ابن مخنية ويوحنان ابن تارح وسرايا ابن شحموت المتقاني ويزني ابن المعكي هم ورجالهم، وحلف جدي لهم ولرجالهم. جدي ده ما كانش من الاسرة الملكة، ده كان مجرد موظف في القصر الملكي. اسماعيل اللي ذكر اسمه اول واحد ده كان من اسرة الملكة. فجدي قال لهم نسمع الكلام ونعيش في الارض دهيت ونعيش في هدوء، وقال لهم لا تخافوا من عبيد الكلدانيون، اسكنوا الارض وتعبدوا لملك بابل فيكون لكم خير، يعني اخضعوا لملك بابل. وفي الشهر السابع جاء اسماعيل اللي هو من الاسرة المالكة، اشمعنى هو ده اللي يعين انا الاولى منه بالحكم لاني انا من الاسرة المالكة، طلع ابن اشمع من النسل الملكي 10 رجال معه، وضربوا بدلي فمات، وايضا اليهود والكلدانيين الذين معه في المصفاة، يعني حتى هم قاموا وخلصوا على بعضهم شوية القليلة اللي بقية. فقام جميع الشعب من الصغير الكبير ورؤساء الجيوش وجاءوا الى مصر لانهم خافوا، قالوا الكلدانيين هيرجعوا لنا تانية هيسحقونا، لان ده معناه تمرد ان هم يقتلوا الوالي اللي هم عينوه. وجاءوا الى مصر لانهم خافوا من الكلدانيين، الكلدانيين هم بابل. وفي السنة السابعة والثلاثين لسبع يهوياكيم ملك يهوذا في الشهر 12 في 27 من الشهر رفع ايل مردوخ ملك بابل في سنة تملكه رأس يهوياكيم، لما مات نبوخذنصر وجي ايل مردوخ ده، ففي الحب يعمل احتفال بان هو اخذ الملك، فراح رفع رأس يهوياكيم، رفع رأسه يعني كرمه. يهوياكيم ده الوحيد اللي كان عايش من الاربع ملوك الاخرانيين، بس كان متاخد اسير في بابل، يريدك ملك 3 شهور واتاخد اسير، لكن كان عايش. فرفع رأسه من السجن وكلمه بخير، وجعل كرسيه فوق كراسي الملوك الذين معه في بابل. ودي كانت اشارة جميلة جدا ان اللي قبل التأديب وخدع، لان ده طلع هو وامه وكل عبيده يستكلموا لمين؟ لملك بابل، وسمعوا وخضعوا لتأديب ربنا، ربنا سابهم للتأديب فترة، وبعد كده عمل ايه؟ رفعه وخلى كرسيه فوق كراسي كل الملوك اللي مقصورين بايدين ملك بابل معاه في نفس المملكة، كأن علامة جميلة للنفس اللي بتخضع لتأديب ربنا وما بتقعدش تتمرد وتتذمر وتطيع الكلمة حتى لو كان فيها سبي ليها، ربنا بيرد كرامتها. وكان اشارة جميلة ان ما زال عند ربنا رحمة لشعبه بالرغم من الدينونة الرهيبة اللي ربنا اباد بيها اورشليم، لكن في بقية ستتمتع بتلك الرحمة. وغير ثياب سجنه وكان يأكل دائما الخبز امامه كل ايام حياته. ما اجمل النفس انها تخضع لتأديب الله فتتمتع بالخير وبالسلام. ووظيفته وظيفة دائمة، اجرته اداله مرتب، صحيح ما رجعهوش ملك في اورشليم، لكن حطه في رتبة الملكية عنده في المملكة بتاعته، تعطى له من عند الملك امر كل يوم بيومه كل ايام حياته، لان هو ده الوحيد اللي سمع وطاوع وخضع لتأديب ربنا. في سفر اخبار الايام الثاني يدينا لمحة برضة جميلة ورجاء اجمل، في اصحاح 36 من عدد 11، كان صدقي ابن 21 سنة حين ملك، وملك 11 سنة في اورشليم، وعمل الشر في عيني الرب الهه، ولم يتواضع امام ارميا. حط خط تحت الكلمة بعيد، النفس اللي ما تتواضعش امام كلمة الله وتصدقها وتطوعها وتخضع ليها وتعيشها. ولم يتواضع امام ارميا النبي من كم رب، وتمرد ايضا على الملك نبوخذ نصر الذي خلفه، الذي خلفه الله الذي حلفه بالله، وصلب عنقه وقوى قلبه عن الرجوع الى الرب اله اسرائيل. آية بربك مهمة جدا. الانسان اللي بيصلى بعنقه اللي مش عايز يوطي ويتني رقبته ويخضع ويقوي قلبه عن انه يرجع ويتوب بعد ما بيسمع كلمة ربنا وبعد ما بيشوف احداث حواليه وبعد ما بنقول كلام كتير عن اهمية التوبة وعن الدينونة ويفضل الانسان مقوي قلبه ومقسي قلبه مش عايز يرجع مش عايز يتوب مش عايز ينفذ مش عايز يعيش اللي بيسمعه. اراؤه هي اللي جواه ورغباته هي اللي جواه. حتى ان جميع رؤساء الكهنة والشعب اكثر الخيانة حسب كل رجاسات الامم. رؤساء الكهنة دول مفروض القوة المقدسة حتى دول اكثر الخيانة. ومجدسوا بيت الرب الذي قدسه في اورشليم فارسل الرب اله ابائهم اليهم عن يد رسله مبكرا ومرسلا. شوفوا يعني ربنا من الاول مبكرا يعني ايه من البداية خالص عمال يحاول معاهم وعمال يديهم مرات كتيرة عشان ما نقولش ان ربنا قاسي او ربنا ظالم. ربنا من بدري من البداية عمال يرسل اليهم لانه شفق على شعبه وعلى مسكنه. ارادة ربنا باستمرار الرحمة مش الهلاك. ربنا بيشفق علينا لكن هيعمل لنا ايه اذا كنا احنا بنصر على عدم ان احنا نصدق الكلمة وننفذها للطواقة. ربنا ارادته انه يشفق على الشعب وعلى المسكن على بيته وعلى هيكله لكن الشعب فكانوا يهرؤون. ما هي دي النغمة اللي ماشية بينا يا عم اهو كلام ما احنا عايشين زي ما احنا عايشين حصل لنا ايه اعمل اللي انت عايزه ويقول لك قوم اصحى بدري وصلي لا حنام خد خلوة لا مش اخد صلي صوم ارتبط بربنا طيب مش عامل. طب وبعدين اذا كنا بنستهزئ بكلمة ربنا ومش عايزين نخضع لها ومش عايزين نديها الاهمية ومصرين اللي احنا بنعمله واللي احنا بنتمتع به هو ده احسن حاجة. فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه. مش بس يهزؤوا ده رذلوه احتقروه وتهاونوا. دول اربع افعال خطيرة استهزأ ورذل وتهاون زي الآية الترنيمة اللي بتقولوها قلت كيف النوم بجفني وغدا يحل اللقاء ماله احنا هنعمل بس بكرة لكن دلوقتي عايزين ننام. وتهاونوا بأنبياء حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. احذروا من الثلاث افعال دول لان هم دول اللي بيوصلونا لعدم الشفاء لعدم المغفرة. الاستهزاء الرفض التهاون هم اللي بيوصلونا الى عدم الشفاء. فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم. مختاريهم احسن ناس فيهم وفي البيت المقدس اللي هو الهيكل. حاجة العجيبة ان تمر السنين والايام حتى بعد ما السجن يرجع ويديني الهيكل مرة تانية من ايام زكريا وحجي وعارفين القصة دي ويرجع في نفس اليوم اللي اتخرب فيه الهيكل في ايام نبوخذ نصر 587 قبل الميلاد يرجع في نفس اليوم يتخرج مرة تانية 70 ميلادية على يد القائد تيتوس الروماني بنفس المنظر وبنفس الاحداث وبنفس المذلة. وده يرينا ان ربنا بيدي فرصة حتى بعد الخراب النهائي. اقام الخراب النهائي ده ظنه حياة جديدة ولكن ظلوا على العناد والرفض فحصل الخراب الايه تاني. وبردك من الخراب التاني ينشئ حياة جديدة. واذا ظل الانسان في العناد هيوصل للخراب النهائي، وده اللي متوقع حدوثه في مجيئه التاني. ولم يشفق فاصعد عليهم ملك الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم، ولم يشفق على فتى او عذراء ولا على شيخ ولا على اشيب. وما يرينا ان الدينونة مش هتفيد حد، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، بل دفع الجميع اليد وجميع آمنة بيت الله الكبيرة والصغيرة وخزائن بيت الرب وخزائن الملك ورؤسائه، اتى بهم جميعا الى بابل واحرقوا بيت الله وهدموا السور. لكان كلمة دي بالذات يقصدها الكاتب، لان كانوا مطمئنين ان طول ما الهيكل موجود اورشليم دي مش ممكن تنهزم. فربنا عمل ايه؟ حرق لهم الهيكل وحرق لهم اورشليم. واحرقوا جميع قصورها بنار، واهلكوا جميع بنيها ابنيتها السمينة، وسبع الذين بقوا من السيف الى بابل فكانوا له ولبنيه عبيدا الى ان ملكت مملكة فارس لاكمال كلام الرب بفم ارميا حتى استوفت الارض سبوتها. لهم السبعين سنة بتوع السبعين سبت اللي رفضوا انهم يريحوا الارض فيها ويسمعوا كلام الشريعة، لان ربنا قال لهم تزرعوا الارض ست سنين، وفي السنة السبعة سماها سنة سبتيلة، يعني ما تتزرعش، سيبوا الارض تستريح. فهم اهملوا الموضوع ده مدة 490 سنة. فربعمية وتسعين سنة ما ريحوش الارض فيها، كان فيهم 70 سنة سبتيلة. فربنا قال لهم طب الارض هتستريح بالغضب ان الارض تصير خراب. وفي نهاية السبعين سنة من خراب اورشليم، عارفين دانيال بقى حسب الحسبة وعرف ان بد ان السبي ينتهي بعد 70 سنة حسب كلمة ارميا، فوقف وصلى ربنا الصلاة بتاعته المشهورة في دانيال 9. فربنا راح محرك قلب كورش انه يصدر امر بعودة السبي وبناء اورشليم وهيكل الله. حتى استوفت الارض سبوتها لانها ثبتت في كل ايام خرابها لاكمال 70 سنة. وفي السنة الاولى لكورش ملك فارس لاجل تكميل كلام الرب، شوفوا كلمة ربنا تكمل للنهاية، بفم ارميا نبه الرب روح كورش ملك فارس فاطلق نداء في كل مملكته وكذا بالكتاب قائلا هكذا قال كورش ملك فارس ان الرب اله السماء قد اعطاني جميع ممالك الارض وهو اوصاني ان ابني له بيتا في اورشليم التي في يهوذا. فهنا بعد السبعين سنة بالضبط يقوم كورش يصدر امر باعادة بناء الهيكل وباعادة بناء اورشليم، عشان تعرفوا ان الامور كلها ربنا هو اللي ايه بيحركها. لاحظوا ان سفر الاخبار الايام الثاني ذكر الحتة دي، وإذا سفر الملوك ما ذكرش العودة من السبي لأنه هو اتكتب قبل العودة من السبي. الملوك التاني اللي كتبه غالبا أرميا النبي، وأرميا النبي ما حضرش العودة من السبي، أرميا حضر السبي نفسه. لكن في حتة العودة من السبي دي ذكرها سفر الأخبار عشان يعطي الشعب رجاء ان حتى بالرغم من الدمار النهائي الشامل اللي حصل الا انه يوجد رجاء وفي اعادة حياة وفي فرصة تانية ربنا بيديها. لحد دلوقتي بنشوف من خلال التاريخ ان ربنا بيطول باله وبيقعد يدي فرص كتيرة للانسان عشان ما استوعبش بيضرب ضربة وضربة جامدة جدا، ولكن حتى مع الضربة الجامدة دهية يخلي فيه ايه منفذ، يخلي فيه رجاء، يخلي فيه امل ان الانسان ممكن يرجع مرة تانية ويعيش حياة مقدسة. وده الجميل اللي في الله، حتى لما بيضغط ضغطة جديدة جدا الا انه بيصير باستمرار رجاء للانسان. بس عشان الرجاء ده يبقى رجاء صح، مش رجاء غيبان، مش رجاء بنستغل استغلال خاطئ، يقول اخر آية في سفر اخبار الايام: من منكم من جميع شعبه، اللي فيكم عايز يبقى من شعبه، واللي فيكم عايز يتمسك بإلهه، واللي فيكم عايز يظل تبع الله، من منكم من جميع شعبه الرب إله معه وليصعد. يقوم ليصعد يبني. اللي فينا عايز ربنا يبقى معاه، لابد هو يكون مع ربنا ويصعد ويرجع الى اورشليم، والله يعطيه نعمه انه يقوم ويبني. وده اللي قاله نحميا: الهنا يعطي عبيده النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني. عشان كده الرجاء الحقيقي مش هو ان احنا نفضل نقول ربنا حلو وطيب ونسكت على كده، لكن الرجاء الحقيقي ان انا اقوم فعلا اتغير، اقوم فعلا انفذ الكلمة، اقوم فعلا اصدق الكلمة، اقوم فعلا اطاوع الكلمة، مش اسمعها واقول اه كويس هبقى اعملها. لكن هو ده الوقت اللي بيقول كورش لكل اورشليم او لكل شعب اليهود: من منكم من جميع شعبه الرب اله معه وليصعد. كأنه بيديله هدية، بيقول ربنا معاك بس خليك انت معاه قوم واصعد. شفنا كلمة صعد نبوخذ نصر على اورشليم، يعني اورشليم كلمة الاعلى، ولكنها لانها بعدت عن ربنا نبوخذ نصر هو اللي طلع ايه فوقيها عليها. لكن اخر كلمة بيديك رجاء تاني، اذا كانت بابل طلعت عليك واذلتك واستعبدتك، لكن خلي ربنا معاك قوم انت بقى ايه واصعد وارتفع عليها. بكده يبقى خلصنا سفر الملوك التاني، وفي نفس الوقت سفر اخبار ايام التاني، وقدرنا ان احنا نشوف رؤية متكاملة عن التاريخ. والتاريخ ده لما اتكتب مش مجرد حواديت او حكاية، لكن لكي ما يعطي للانسان حياة يقدر يستفيد بيها ويقدر ان هو ينمو من خلالها.